نقدم لكم نظما جديدا بعنوان هداية الحيران في طرق حفص بن سليمان، نظم وأداء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن علي بن أبي الحسن حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي قد أنزل كتابه القرآن نورا مسجلا، ثم الصلاة والسلام الآباد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه أهل الصفا الطيبين الأكرمين الشرفا. وبعد، إن هذه أشعار أفاضها من فيضي الغفار، لم ألتزم فيها بوزن واحد ليسهل استحضار كل واحد. تبين للورى روائع الطرق عن حفص البزاز ذاك المؤتلق، غابت طويلا عن ذوي القراءة إلا متين مثل ذي الإضاءة، علي الضباع ذي المواهب والمتولى صاحب العجائب، كذا السمنودي والزيات مع ابن عثمان هم الثقات. هذا وعن حفص بدا نجمان، عبيدهم وعمرهم شيخان، وعنهما فالهاشم فالفيل، ذرعان مع ذي الطهر يا نبيل. وعنهم تشعبت شتى الطرق في كتب أهل العلم تبدو كالفلق، وهذه الأبيات تحكي للورى علما جليلا في الأداء نيرا. سميتها هداية الحيران في طرق حفص مقرئ القرآن، نظمها بفضل صاحب المنن محمد النجل علي أبي الحسن. فأسأل الله لنا السداد والخير والتوفيق والرشاد. أولا، طرق الهاشم عن الأشنان عن عبيد عن حفص رضي الله عنه. الطريق الأول من كتاب المستنير لابن سوار. لحفص قد بدا من مستنير طريق الهاشم مثل البدور، فرت المد منفصل بأربع ومتصلا له قطعا فأشبع، وآلانا امددا والباب فعرف، وضعف الروم فافتحه لتشرف، ويلهث أدغما وكذاك بركب، ونون فأظهرا ياسين تكسب، وأدغم كاملا في اللام والراء، ويبسط بسطة بالسين فقرا، كذا بالسين لفظ مسيطرون، وصاد مسيطر يا مسلمون. وآتان احذفا وقفا بنمل، سلاسل دهرها أيضا كمثلي، وتأمن أشمما فخم لفرقي، وصل عوجا ومرقدنا بحقي، وقل بران مراق بسكت لدى وصل لذين فقل بثبتي، وقصر العين في الشورى ومريم، وترك السكت والتكبير فاعلم، وتم القصد من ذا المستنير، فرتل ثم صل على البشير. الطريق الثاني من الشاطبية والتيسير. لحفص يا فتى في الشاطبي وجوه من طريق الهاشمي، فمتصل ومنفصل بأربع وخمس فيهما يا صاح فاسمع، وآلان ابدلا وامدد أو اقصر مع التسهيل والأقران فاذكر، وضعف الروم فافتح افتحه أو اضمم وفرق رققا أيضا وفخم ورم أشمم بتأمنا وأدغم بيلهث قل وبركب يا مكرم ولفظ مسيطر بالصاد يتلى ويبسط بسطة بالسين يجلى ولفظ مسيطرون به اثنتان وعينا وسطا وامدد فذاني وقل عوجا بسكت عند وصلي وإخوته الثلاث فخذ بقولي وبالوجهين في وقف سلاسل وآتاني بنمل يا مناضل ونون فأظهرا ياسين فقرا وأدغم كاملا في اللام ورا ولا تكبير أو سكتا لهمزي فخذ ذا يا فتى واقرأ بعزي وتيسير كحرز الشاطبي. فردت المد متصل بخمس كذاك فقل لمنفصل بخمس وعينا وسطا شورى ومريم وفرق يا فتاراه ففخم وسين مسيطرون فقل بطوري. فردت ثم صل على النذير. الطريق الثالث من كتاب غاية الاختصار للإمام أبي العلاء الهمذاني. من غاية فاقرأ لحفص أو جهى قل من طريق الهاشم فاحفل بها وسط لمنفصل وأشبع مت آلان والأقران أشبع يا بطل ومسيطرون السين يبسط بسطة والصاد في بمسيطر قل واضبطا فخم لفرق ضعف روم فافتحا كبر من الشرح الكريمة تربحا أو كبرا إلا براءة للصور والترك للتكبير أيضا مستقر واسكت على بران مراق على عوجا كذا بخلاف مرقدنا فلا أدغم بلا غن براء قل ولا ياسين نون فأظهرا يا ذا العلا أدغم بيلهث قل وبركب يا فتى أشمم بتأمنا وعين اقصر أتى فاحذف إن وقفت سلاسلا أيضا ولا سكت لهمز مسجلا تم الذي من غاية يا صاحبي فاقرأ ورتل ثم صل على النبي. الطريق الرابع من كتاب الجامع عن الخياط. اقرأ لحفص من كتاب الجامع قل من طريق الهاشمي الماتع والسط لمنفصل ومتصل فمد آلان والأقران أبدلا ومد والصاد في مسيطر والسين في قول وأعراف ويبسط فعارفي في اللام والراء أدغما من غير غن ياسين نون رتلا وأظهرا بران والأقران لا تسكت إذا في الوصل والعين قصرا ونفذا آتان فاحذف واقفا سلاسلا تفخيم فرق فتح ضعف للملا يلهث فأدغم قل وبركب أظهرا أشمم بتأمنا إذا لمن قرى لتكبير ولا تسكت على همز فرتل يا فتى لتجملا تم الطريق من كتاب الجامع فصليا على النبي الشافعي. الطريق الخامس من كتاب المبهج لسبت الخياط. اقرأ لحفص من كتاب المبهج بطريق ذاك الهاشم المتوهج. آلان والأخوات أبدل ذا التقى ضعف بروم فافتحا وتحق والسط لمنفصل ومتصلا أطيل للهث وبركب أدغما يا مبتهل ياسين نون فأظهرا أدغم برل هو كامل فرق ففخم يا رجل بالسين يبسط بسطا مع طورها بالصاد لفظ مسيطر فاحفل بها آتان أثبت واقفا وسلاس فاقصره في الإنسان وقفا ذا العلا أشمم بتأمنا ولا تسكت على عوجا ومرقدنا فقط فتأملا والعين فاقصر قل بشورى مريم وامنع بسكت لا تكبر تغنمي. تم الكلام عن الكتاب المبهج فاقرأ وصل على النبي الأبلج. الطريق السادس من كتاب التلخيص لابن بليمة. من التلخيص جاء لحفص عاصم طريق الهاشم كالصبح باسم فمتصل ومنفصل بخمس ووسط لفظ عين تكن كشمس وآلانا امددا والباب فعرف وضع في الروب فافتحه لتشرف وصاد مسيطر أما البواب بسين قد أتتكم يا رفاقي وتأمن أشمما فخم لفرقي ويلهث أدغما بركب بحق ونون فأظهرا ياسين فقرا وأدغم كاملا في اللام والرا وآتاني فأثبت مع سلاسل لدى وقف فرتل يا مناضل وقل عوجا بسكت والبواقي ودع تكبير واقرأ في ائتلاقي ولا سكت على همز يقينا وصل على إمام المرسلين. الطريق السابع من كتاب التذكرة لابن غلبون. اقرأ لحفص من كتاب التذكرة للهاشم هذه الوجوه المسفرة خمس لمتصل ومنفصل جلا آلان والأقران فامدد مبدلا بالصاد يبسط بسطة مسيطر مسيطرون العين والسط جار أشمم بتأمنا ويلهث أدغم واركب كذا ولفظ فرق فخم في اللام والراء أدغما مكملا ياسين نون أظهرا ورتلا آتان أثبت واقفا سلاسلا قران والأقران فاسكت موصلا ضعف بروم ضم لا تسكت على همز كذا ولا تكبر مسجلا. تم الطريق عن كتاب التذكرة فاقرأ وصل على شفيع الآخرة. الطريق الثامن من كتاب الكامل للهذلي. اقرأ لحفص من كتاب الكامل قل من طريق الهاشمي الفاطلي خمس لمنفصل ومتصل اتصل فمد آلان والأقران أبدل ثم مد أو سهلا والعين والسط أشبعا يلهث كذركب أدغما يا سامعا ياسين نون أظهرا أدغم برل مع غنة فرق ففخم يا بطل بالسين يبسط والجميع حصلا بران والأقران لا تسكت جلا آتان في نمل ألح احذف واقفا سلاسل الإنسان قل لا تحذفا ضعف بفتح قل وتأمنا أشم وامنع لسكت الهمز قطعا يا علم وجوه تكبير ثلاث فعقلا قل مطلقا إلا براءه رتلا واترك له وجاز آخر الضحى فصليا على الذي كما الضحى. الطريق التاسع من كتاب الكامل عن الخبازي. بانت لحفص الفاضل البزازي هذه الوجوه للفتى الخبازي خمس لمنفاصل وست متصل والعين والسط وامددا يا ذا المثل بالسين يبسط بسطة مسيطر مسيطرون الطول قطعا كبر للكل إلا توبة أو دعه وجاز آخر الضحى فاسمعه آلان فامدد مبدلا أو سهل والباب لا تسكت لهمز وانقل يلهث فأظهر قل وبركب أدغم في اللام والراء قل بغن تغنم فخم لفرق وامددا سلاسل آتان فاحذف واقفا يا فاضل بران مراق فأدرج يا فتى مرقدنا مع عوجا لا تسكتا أشمن بتأمنا وضعفا فافتحا ياسين نون أظهرا قل واربحا للهاشمي هذا الذي في الكامل فاقرأ وصل على النبي الكامل. ثانيا طرق أبي طاهر عن الأجناني. الطريق الأول من كتاب كفاية الست لسبط الخياط. فرتل لحفص من كتابي كفايتي لسبط وجوها يا فتى في الرواية فوسط لمفصول كذا كان متصل وآلان والأقران فامدد لذي المثل بصادي مسيطر رتلن لذي النهى وضعفا بفتح الضاد خذها وقل بها وآتان نمل إن وقفت فأثبتا سلاسل فاقصرها بوقف لتثبتا وأشمم بتأمنا وفرق ففخما ويلهث فأدغم هكذا اركب فأدغما وقل عوجا يا صاحي مرقادنا فلا سكوت وفي الأختين فاسكت عن الملا وأدغم بلا غن بلا من كذا ورا وياسين أظهرها ونونا فأظهرا وقصر لعين قل بشورا ومريم وتكبيرا اتركه وسكت كذا علمي وتم طريق عن أبي طاهر إذن وصلي على المختار واقرأ ونفذا. الطريق الثاني والثالث من كتاب الروضة لأبي علي المالكي. لحفص فرتل من طريق أبي طاهر، من الروضة اثنين فرتل أخي الماهر. فوسط لمفصول أخاه إذا أشبع، وآلان والأقران أشبع أخي واسمع. وبالسين يبسط بس طورها فقرا، مسيطر اقرأها بصاد تزد بشرا. وأشمم بتأمنا وأدغم لباء اركب. ويلهث وضع في الروم فافتح أخي تكسب. وفرق بتفخيم وآتان قل أثبت. سلاسيل فاحذفها بوقف أخي واثبت. وصلعي وجن والباقيات بلا سكت. وعمم قبيل الهمز يا صاحي للسكت. على أل وشيء ثم ساكن لمفصول. وأيضا كقرآن كذا اسكت لموصول. ووسط لعين قل بشورى كذا مريم. وفي اللام والراء قل كمالا أخي أدغي. وترك لتكبير وياسين نظهر. وصلي على المختار ذاك النبي الأنور. الطريق الرابع من كتاب الإرشاد لأبي العز القلانسي. ورد لحفص قل طريق أبي طاهر. وجوها من الإرشاد كالكوكب الزاهر. بمد لموصول ووسط لمفصول. وآلان والأقران أبدل مع الطول. ويبسط والأقران يا صاحب السين. سوى ما فويق الفجر يا صاحب الدين. ويلهث فأدغم قل وبركب كذا أدغم. وأشمم بتأمنا وفرق كذا فخم. وبران مراق فسكت مع الوصل. ومرقدنا كالكهف لا سكت في الوصل. سلاسل مع آتان فاحذف لدى وقفي. وفتح لضعف الروم فاقرأ بلا حيف. وقصر لعين قل برل كاملا أدغم. وياسين أظهرها ونونا فلا تدغم. وترك لتكبير ولا سكت للهمز. وصلي على المختار ذي المجد والعز. الطريق الخامس من كتاب المصباح. وجوه من المصباح درب أبي طاهر. لحفص فخذها ثم رتل أخي الماهر. فوسط لموصول كذاك لمفصول. وآلان والأقران أبدل مع الطول. ويبسوط مع بسطة مسيطر فبالصاد. وبالسين حرف الطول يا عابد الهادي. وقل عي وجن فاسكت لديه مع الباقي. ويلهث كذركب أدغما يا أخي الراقي ويا سين نون اظهر وأدغم بلا من را كمالا وضعفا فتحه للذي يقرأ ووسط لعين قل وآتاني بالحذف سلاسل فاقصرها سريعا لدى الوقف وأشمم بتأمننا وبعد الضحى كبر بخلف وفرق فخما يا أخي الأزهر ولا سكت من هذا طريقي على الهمز وصلي على المختار ذي النصر والفوز. طريق أبي طاهر عن الأشناني من كتاب التذكار. لحفص من التذكار قل عن أبي طاهر طريق لخير الناس كالكوكب الزاهر بست لموصول ووسط لمفصول وآلان والأقران أبدل مع الطول مسيطير الصاد اقرأ أنا أخ المجد وفي الأخوات السين فقرأ مع الجد وأشمم بتأمنا وبركب فأدغمها كيلهف وفتح الروم والعين وسطها سلاسل فاقصرها وآتان أثبتها بوقف أخ الفضل وفرق ففخمها وأدغم بلا غن برلصاح واضبطها ونون بياسين ونون فأظهرها وعمم لسكت الهمز أو دع لذا السكت وصلعي وجن والباقيات بلا سكت وترك لتكبير ورد بلا بخسي وصلي على المبعوث للجن والإنس. الطريق السادس من كتاب التجريد. لحفص من التجريد قل عن أبي طاهر عن الفارس خياط دربين يا ماهر فتوسيط مفصول وأيضا لموصول وآلان والأقران أبدل مع الطول ويبسوط سين والجميع على واحد مسيطير المعروف يا عابد الواحد وفي اللام والراء أدغما قل هو الكامل وياسين أظهرها ونون أخي الفاضل وباء أركب فأدغمها ويلهث بوجهين بشورى كذا مريم فقصر لدى عيني وأشمم بتأمنا وفرق بترقيقي وضعفا بفتح الضاد فقرأ بتدقيقي وبران مراق فسكت لذي الجود ومرقادنا كالكهف أدرج أخ الجود فرتل ودع تكبير يا صاحب الشان سلاسل فاحذف مد يا صاحي آتاني ولا سكت للموصول فقرأ بترتيلي له سكت ألمع شيء أيضا كمفصولي ومن درب خياط فأدرج أخي الأربع وآتاني فاحذفها ورتل أخي واجمع ولا سكت للخياط قطعا على الهمز فرتل كتاب الله وقرأ في عزي. الطريق السابع من كتاب الجامع. ورتل لحفص من كتاب هو الجامع طريق أبي طاهر كما الكوكب الساطع فوسط لمفصول ولا خار طوله وآلانك الأقران أبدل وطوله ويبسط سين مثل باق فحصله سوى تحت لعلى فاعرفن ورتله ونون كذا ياسين واركب أظهرها وكمل بر يلهث لدى الوصل أدغمها وضعفا بفتح قل وفرق ففخمه وبران والباقي بلا سكت ندرجه وأشمم بتأمنا وآتان فاحذفه سلاسي لقصرا قل وعينا ألقصر ومنع لسكت الهمز وامنع لتكبيري وصلي على المختار ذي المجد والنور. نلبس كتاب طريق الكامل عن أبي طاهر أو طريق أبي طاهر من كتاب الكامل. نعم. ومن كامل رتل وجوها أبي طاهر لحفص طريقا بان كالكوكب الباهر وخمس لمفصول ومتصلا أشبع وسين بيبسط والجميع ألا فاسمع وآلان والأقران أبدل مع المد وأيضا فسهلها بقصر أخ العهد وأشمم بتأمنا وفرق فقل فخم وضعفا بفتح الضاد في الروم يا مسلم وبر كب فأظهرها وياسين ننظهر ويلهث لدى الأعراف أدغم له واشكر وقل عوجا أدرج وإخواته فاعلم ولا سكت للهمزات يا عابد المنعم وأدغم بغن قل بلا من كذا ورى بذي للضحى كبر أو اترك له وقرا بتكبير إطلاق لكل سوى توبة وصلي على المختار ذي الخوف والأوبة. الطريق الثامن من كتاب الكفاية. كتاب كفاية به عن أبي طاهر لحفص بدا روحا كمثل الشذى العاطر فآلان والأقران أبدل مع المشبع وخمس لمفصول ومتصلا أشبع بغاشية صاد ويبسط مع بسطة وسين بطول قل فحقق مع الحيطة ونون كذا ياسين أظهر فقل أدغم بيلهث مع اركب قل وفرق إذا فخم وأشمم بتأمنا وضعفا ألا فافتح وتوسيط عين قل وقصر أيا مصبح سلاسل فاحذفها وآتانر الأدغم كمالا ودعت تكبير يا أيها المسلم. وصل على من كفه لاح كالخزي. ثالثا طرق الإمام الفيل عن عمرو بن الصباح عن حفص رضي الله عن الجميع. الطريق الأول من كتاب المستنير عن الحمامي. عن الفيل قرأ من مستنير ثلاثا من دروب للبصير، فقل آلان والأقران أشبع، وقصر المنفصل وأخاه أشبع، وصاد مسيطر أما الثلاثة بسين فاقرأ يا ذا الدماثة، ويلهث أدغما قطعا وبركب، ونون فأظهرا ياسين فارغب، وضعف الروم فافتح ثم أشمم، بتأمنا وفرق قل ففخم، وآتان احذفا وكذا سلاسل، وقصر العين واقرأ للأفاضل، ولا غن براء ثم لام، ولا سكت لهمز للكرام، وقل عوجا ومرقدنا بوصلي، وفي الأختين سكت يا ابن فضلي، ولا تكبير قل من مستنيري، فرتل ثم صل على البشير. الطريق الثاني من كتاب المستنير عن الطبري. عن الطبري قل من درب فيلي، وجوه قل لحفص بالقبول، فلا غن بلا من ثم رائي، فحصل ثم رتل يا ضيائي، ويبسط بسطة أيضا مسيطر، ولفظ مسيطرون الصاد فاشكر، ومنفصلا فوسطه وأشبع، لموصول وآلان ابدل أشبع، ويلهث أدغما بركب فأظهر، ونون فأظهرا ياسين تظهر، وآتان احذفا أيضا سلاسل، وضعفا فافتحا يا من تناضل، وقصر العين تأمنا فأشمم، وفرق يا فتى قطعا ففخ، وقل عوجا ومرقدنا بدرجي، بسكت الآخرين فقل بلهجي، ومنع السكت والتكبير فاشهد، وصل على إمام الخلق أحمد. الطريق الثالث من كتاب المصباح عن الحمامي. لحفص قل من المصباح واتلو، بدرب الفيل هذا الفيض فاجلو، بإشباع لمتصل فخذه، ومنفصلا بقصر قل فحزه، ويبسط بسطة أيضا مسيطر، بصال قل وسين الطول تظهر، وتأمننا فأشمم يلهث أدغم، كبركب ثم فرق قل ففخم، وقل عوجا وإخوته ألسكت، وآلا نشبعا والباب فاثبت، وآتان احذفا أيضا سلاسل، وضعفا فافتحا يا ابن الأفاضل، وأدغم كاملا في اللام والراء، ونون فأظهرا ياسين وقرا، وكبر من فحدث أو له اترك، وعينا وسطا يا صاح واسلك، وترك السكت للهمزات ساري، وصل على نبيك خير قاري. الطريق الرابع من كتاب المصباح للشهرزوري. من المصباح قل من درب فيلي، وجوه قد بدت لابن الخليل، فللمدين فاقرأ بالتوسط، وسين مسيطر قطعا ويبسط، وأيضا بسطة سخططا ومسيطرونا وضعفا فافتحوا يا مسلمونا وصل عوجا بسكت والبواقي وتوسيط لعين يا رفاقي وألا نقصرا صاحي وسهل وأبدل مشبعا والباب حصل وآتاني بنمل قل بحذفي سلاسل مثلها أيضا بوقفي ويلهث يا فتى بركب فأدغم وأشمم تأمنا فرق ففخم ونون فأظهرا ياسين فقرا وأدغم كاملا في اللام والراء وآخر والضحى يا صاحي كبر فخذ واعلم وأيضا لا تكبر ولا تسكت على همز الجميع وصل على محمد الشفيع. الطريق الخامس والطريق السادس من كتاب الكامل عن الحمامي والطبري. وقل من كامل للهوذلي طريق الفيل كالصبح الجلي عن الطبري وحمام أتانا طريقان اعلمن نتزيد بيانا لحمام بتثليث وقصري وتعظيما فوسط حال قصري وللطبري فوسط ذا انفصالي وقل لهما بمد الاتصال كذلك عنهما آلان فامدد وسهل عنهما يا صاحي فاعدد بصاد بسطة يبسط مسيطر وسين مسيطرون لمن تذكر وبركب أظهرا يلهث فأدغم وضعفا فافتحا فرق ففخم وصل عوجا وإخوته الثلاثة بلا سكت فرتل في دماثة ووسط لفظ عين ثم أشبع وأشمم لفظ تأمنا لترفع وترك السكت للهمزات أظهر لنون كذاك قل ياسين واذكر وآتان حذفا أثبت سلاسل وغن برل ورتل يا مناضل وكبر مطلقا إلا براءة كذاك فلا تكبر ذا الإضاءة وكبر من فحدث للختام وصل معي على نور الأنام. الطريق السابع من كتاب الجامع للخياط. وقل من جامع الخياط أوجه لحفص قل عن الفيل المنبه لآلا نبدلا والباب أشبع وقصر المنفصل وأخاه أشبع وسين مسيطرون فقل بطوري وصاد في البواقي كالبدوري وبرا ندرجا والباب واركب فأظهر يلهث ادغم يا مهذب وتأمننا أشم ضعفا ألفتح وفرق فخما واشكر وسبح وآتان حذفا وكذا سلاسل وقصر العين حق للأفاضل وأدغم كاملا في اللام والراء ونون فأظهرا ياسين وقرا ولا تسكت لهمز لا تكبر وصل على الذي كالبدر مزهر. الطريق الثامن من كتاب الكفاية لأبي العز القلانسي. وقل بكفاية يا ابن السبيل وجوها قل لحفص عند فيلي فلفظ مسيطر بالصاد وحده ومتصلا فأشبعه ومده وآلا نمددا والباب فاعرف وقصر المنفصل كالصبح يعرف وضعفا فضم من فرق ففخم ويلهث أدغما واركب فأدغم سلاسل فاقصرا آتان نملي بحذف عند وقف أهل فضلي ونون فأظهرا ياسين أيضا وأشمم تأملا وقرأ عرضا ولا تسكت على همز لسالك ولا عوجا وإخوته هنالك وفير الأدغما من غير غني ولا تكبير منه فخذه عني وعينا وسطا واقصر بديعا وصل على الذي قد جاء شفيعا. الطريق التاسع من كتاب الروضة لابن المعدل. وجاء بروضة لابن المعدل لحفص قل عن الفيل المفضل فقصر قل لمنفصل ووسط لمتصل وقل بالسين يبسط وإخوته فقل إلا مسيطر ونون فأظهرا ياسين أظهر ولا تسكت على عوجا وصحبه وضع في الروم فافتح ثم خذ به وتأمننا فأشمم يلهث أدغم كذر كب قل وفرق صاح فخم وآتان حذفا وقفا سلاسل ولا سكت على همز لباسل وقل آلان والأخوات أبدل بمد لا تكبر يا مرد وفير الأدغما من غير غني وقصر يا فتى يبدو لعيني وبان طريقنا لابن المعدل فصل على الذي بالنور أرسل. الطريق العاشر من كتاب الروضة لأبي علي المالكي. أتى من روضة للمالكي طريق الفيل كالصبح الجلي فمن فصل قصرا وأخاه فامدد وقل آلان والأقران فامدد وصاد مسيطرون كذا مسيطر ويبسط بسطة سين فذك وتأمن أشمما يلهث فأدغم وبركب يا فتى فرق ففخم وآتان حذفا وقفا سلاسل ولا غن برل يا ابن الأفاضل ونون فأظهرا ياسين أظهر وضعف فضم من قل لا تكبر وعينا وسطا شورى ومريب ومرقدنا فقط أدرج لتغنب ومنع السكت قبل الهمز يعلم وصل على محمد المعظم. الطريق الحادي عشر من كتاب الغاية لأبي العلاء الهمذاني. وقل من غاية هذه الوجوها بدرب الفيل قوموا فاطلبوها فثلث مد مفصول كذا قصر وستا قل لمتصل وكبر فاصبر لدى سور القرآن عدا براءة أو اترك مطلقا يا ذا الإضاءة أو التكبير قل في صدر شرحي وضعف الروم رتلها بفتحي وآلا نمددا والباب قطعا وتفخيم لفرق جاء طبعا وقصر العين ثم قصر سلاسل وآتاني بحذف يا مناضل وأدغم لفظ يلهث ثم بركب وتأمنا أشم يا مهذب ومرقلنا بلا سكت يبين عدا الأخوات رتل يا أمين ونون فأظهرا ياسين رتل وأدغم رل بلا غن وكمل ويبسط بسطة ومسيطرون بسين وحدهم يا مسلمون ولا تسكت على همز الجميع فرتل ثم صل على الشفيع. الطريق الثاني عشر من كتاب المبهج لسبط الخياط. وقل من مبهج هذه المسائل لحفص قل عن الفيل المناضل بتثليث لمنفصل وطول لمتصل كذا آلان فقبل ولفظ مسيطر يتلى بصادي فخطو العين فاقصر يا عمادي ويلهث أد أدغما واركب فأدغم وتأمن أشم من فرق ففخم وضعف فتحه واقصر سلاسل وآتاني فأثبت للأماثل فقط بل ران مراق بسكتي وقبل الهمز فتل بغير سك وأدغم كاملا في اللام ورّا ونون فأظهرا ياسين وقرا ولا تكبير من هذا الطريق وصل على نبيك الرحيق. الطريق الثالث عشر من كتاب التذكار لابن شيطة. من التذكار قل كطريق مبهج سوى بعض لدى القاري المدجج بتوسيط لعين يا رفيقي وآتاني احذفا من ذا طريقي وقل عوجا وإخوته فأدرج وصل على الذي كالصبح أبلج. كتاب الوجيز طريق الفيل من كتاب الوجيز للأهوازي. عن الفيل اتل للقاري العزيز وجوها قد بدت من ذا الوجيز فللمدين خمسا ثم أبدل بآلا نمددا والباب واقبل وصاد بسطة ومسيطرون فقط فتنبهوا يا مسلمون ومراق كذا بران فاسكت سلاسل واقفا يا صاح أثبت وآتاني حذفا تأمن فأشمم ويلهث أدغما فرق ففخم وضعف ضم أو فافتح لتظفر لبركب نون مع ياسين أظهر ولا تكبير لا سكت لهمزي وعينا فاقصرا وقرأ بعزي وغن برل لدى هذا الوجيز بفضل الله مولانا العزيز. رابعا طرق زرعان عن عمرو. الطريق الأول من كتاب الروضة للمالكي عن الحمامي: من روضة للمالكي درباني، عن حفصنا قل للفتى زرعاني، طول لمتصل ومن فصل اقصرا، أو وسطا آلان أشبع للورى، بالسين يبسط والجميع فخذ به، فخم لفرق يا فتى واحفل به، والعين وسط وقصورا لسلاسلا، آتاني نمل فحذيفا فتأملا، تأمن أشم ويلهى فاركب أدغما، ياسين نون بغنة قل أدغما، والهمز لا تسكت عليه لطالبي، أيضا ومرقد لا فقط يا صاحبي، لا غن في رلا تكبر يا فتى، وجهان في ضعف كما قد ثابتا، تم الكلام بروضات للمالكي، رتل وصل على النبي الناسكي. الطريق الثاني والطريق الثالث من كتاب الجامع عن الحمامي والمصاحفي: من جامع قل يا أخ الإحسان، هذه الوجوه عن الفتى زرعان، آلان والأقران أبدي الأشبعا، قصر لمفصول وثاني أشبعا، ومسيطرون السين قل ومسيطرا، والسين يبسط بسطة فتدبرا، عوجا وإخوته فصل لا تسكتا، قبيل همز يا فتى لا تسكتا، اركب فأظهر قل وفرق فخما، أشمن بتأمن وضعفا فاضموما، هاتان فاحذف واقفا وسلاسلا، والعين فاقصرها إذا لتفضلا، يلهث فأدغم رالآخي لا غنة، ياسين فأدغي من بالغنة، وامنع لتكبير كما في الجامع، وكذا طريق مصاحفي في الجامع، وسط له مفصوله يا سامعي، صلوا على خير البرايا الشافعي. الطريق الرابع من كتاب الروضة لابن المعدل: من روضة لابن المعدل اتلو، من درب زرعان وجوها تعلو، هذه الوجوه بعمدة الأزمير، والروض أيضا يا عبيد الباري، والسط لمتصل وقصر المنفصل، آلان والأقران أبدي القل أطل، والصاد يبسط بسطة يا صاحبي، والسين في الأختين يا حب النبي، عوجا وإخوته فلا تسكت إذا، يلهث كذركب أدغمن ونفذا، آتان فاحذف واقفا وسلاسلا، ياسين نون فأدغمن يا ذا العلا، في اللام والراء أدغمن يا مد من غير غن يا أخي وحققي، تكبيرهم فامنع ولا تسكت على همز، وصل على النبي ورتلا. الطريق الخامس من كتاب المستنير: وقل طرقا أتت من مستنيري، بدت دررا لزرعان الكبير، بتوسيط لمنفصل وأشبع، أخاه وأبدلا آلان أشبع، وسين مسيطر قل والجميع، وعينا فاقصرا عبد البديع، وقل مران مراق بسكتي، صل الهمزات قل من غير سكتي. أبكي ويلهث قل وبركب صاح أدغم وتأمننا فأشمم ثم أدغم برل يا صاح قل من غير غنة وقل يا سين نون أدغم بغنة وفرق فخ من ضعف بضمي ولا تكبير ثم قرأ بعلمي وآتاني حذفا وقفا سلاسل وصل على المكرم بالفضائل. الطريق السادس والطريق السابع من كتاب الغاية للسوسن جردي وبكر بن شاذان. من غاية فقرأ أخا العرفان دربين فاعلم للفتى زرعان والسطل مفصول ومد الثاني ستا وآلا نمددا ذا الشان ومسيطرون فقط فقل بالسين أدغم لدى ياسين غن ونوني أدرج لمرقدنا فقط يا صاحي والعين فاقصر يا أخا الأفراح آتان فاحذف واقفا وسلاسل أدغم كمالا قل برل يا فاضل ضعف بضم تأمنا قل أشمم اركب ويلهث يا فتى قل أدغم لا سكت للهمزات يا ابن الأكرم فرق لدى الشعراء قطعا فخم امنع لتكبير إذا أو كبر إلا براءة يا فتى فتذكر أو صدر شرح كبرا لختامي فاقرأ وصل على النبي السامي. الطريق الثامن والطريق التاسع من كتاب المصباح للمصاحفي والسوسن جردي. دربان قل يا صاحف المصباح قل للفتى زرعان ذي الإيضاح فالمد والسط فيه ماذا المجد آلان والباب ابدلا بالمد ومسيطر وجهان قل والباقي بالسين فاقرأ يا عبيد الباقي يلهث وبركب للفتى إدغام فرق ففخم تأمنا إشمام ياسين نون فأظهرا وسلاسي قصر وآتان احذفا يا عاقل وسطل عين قل وضعف فافتحا عوجا وإخوته بسكت فافرحا حقق بهمز يا فتى لا تسكتا وامنع لتكبير ورتل فاثبتا أدغم كمالا قل برل يا فاني فاقرأ وصل على النبي العدناني. الطريق العاشر من كتاب التجريد عن ابن الفحام. قد جاء عن زرعان في التجريد هذا الطريق لحفصنا المسعود آلان والأقران أبد الأشبع والسطل مفصول وآخر أربع والعين فاقصر قل وفرق رق بالسين يبسط والجميع فحقق وجهان في يلهث وبركب أدغم أشمم بتأمنا وضعف فضمم في اللام والراء أدغما لا غنة ياسين نون فأدغما بالغنة آتان فاحذف واقفا وسلاسل عوجا ومرقد نسكتا يا فاضل لا سكت للهمزات لا تكبيرا صلوا على من قد أتانا نورا. الطريق الحادي عشر من كتاب التذكار قالوا لزرعان من التذكار هذا الطريق لحفصنا يا قاري فامدد لمتصل وآخر وسق البسطة صال كذا ما يبسط آلان أبدل قل مع الإشباع اركب ويلهث أدغما بسماعي وسط لعين قل وقصر سلاسل آتان فاحذف أدغما بالكامل في اللام والراء قل ونون فأدغم ياسين مع غن وفرق فخم عوجا وإخوته بترك السكت من قبل همزات فقل بالسكت والترك يبدو أمنع التكبير ضعف بضم قل وكن مسرورا أشمن لتأمنا إذن يا صاحي صلوا على من جاءنا بفلاحي. الطريق الثاني عشر طريق الداني عن زرعان. اقرأ عن الداني فعن زرعاني عن حفصنا يا من تريد بياني خمسا فقل يا صاحي للمدين ولباب آلان امددا يا زيني ومسيطرون فقط فقل بالسين ياسين أدغم غنه مع نون والراء أدغمنك مالا عوجا وإخوته بسكت قالا رقق لفرق يا فتى أو فخم بالروم تأمنا أخي أو أشمم والعين وسط مد قل وسلاسل أثبت وآتاني كذا يا فاضل وامنع لتكبير وسكت الهمز اركب فأظهر واقرأ في عزي يلهث فأدغم ضم ضعف لداني فاقرأ وصل على النبي العدناني. الطريق الثاني عشر من كتاب الكفاية لأبي العز القلانسي. بكفاية يا صاح عن زرعاني هذه الوجوه كما القطاف الداني خمس لمنفصل وأشبع ما اتصل آلان والأقران أبدل قل أطل ياسين بركب ثم نون فأرغما يلهث كذلك قل لفرق فخما في اللام والراء أدغمن مكملا آتان فاحذف واقفا وسلاسلا بالسين يبسط والجميع وأدرجا عوجا وإخوة تكن متوهجا أشمم بتأمننا وضعفا فاضمما والعين فاقصر وسطا وتعلما لا سكت للهمزات لا تكبيرا صلوا على خير الأنام كثيرا. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل من ساهم في هذا العمل وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد تمت الأبيات يا إخواني وأقول معذرة لطول بياني ولئن أصبت فمن إلهي خالقي إن كانت الأخرى فمني يتقي والحمد لله الكريم المنعم ثم الصلاة على النبي.